السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 13، فاعلم أن أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين. فاعلم الفاء هذه وش الداعي لها؟ كان فيه أما قبل ذلك، فأما المسألة الأولى والمسألة الثانية، لكن قدرنا أما هنا، أما المسألة الثالثة عشرة فعلًا، هو أما الثالثة عشرة فعلًا، وإلا فالفاء لا محل لها هنا. يقول: ولهذا الأمر سبب نذكره بحول الله على اختصار وهي الثالثة عشرة. فاعلم نفس الشيء. استنى فيها. اعلم اعلم. لو كان في اعلم قبلها ثم قال واعلم أو ثم اعلم عطف عليها ما يخالف، لكن على كل حال أمر في الساعة. نعم، تقدير يزيل الحرج، التقدير يزيل الحرج. ويقول السابق: لولا الحذف والتقدير لعرف النحو الحمير، لكن لا بد من التقدير هنا ليستقيم الكلام. نعم. أحدهما أن يؤخذ الدليل على ما أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار واقتباس ما تضمنه من الحكم ليعرض عليه النازلة المفروضة لتقع في الوجود على وفاق ما أعطى الدليل من الحكم، أما قبل وقوعها فبأن توقع على وفقه، وأما بعد وقوعها فليتلافى. خلاصة هذه المسألة أن من يستدل بالدليل أحد اثنين: الأول أن يستدل بالدليل ليكون الدليل هو القائد وهو المصرف وهو الموجه للمستدل ليعمل به، وهذا جعل هواه تبعا لما جاء عن الله وعن رسوله. والثاني العكس: يتبنى قول ويتبنى رأي من غير دليل ثم يبحث له عن دليل. يعني فرق بين الأمرين: أن تستنبط من الدليل لتجعل الدليل هو القائد وهو الموجه وهو المرشد، وبين أن تعتمد قول من تلقاء نفسك ثم بعد ذلك تبحث عما يسند هذا القول، سواء كان على وجه الظهور والوضوح أو على وجه الخفاء أو على طريق التعسف، وتبحث عن كل ما يسند هذا القول مما يثبت وما لا يثبت. هذا انتصار للرأي ما هو للحق. الأول ينتصر للحق والثاني ينتصر لرأيه وهواه. نعم. أما قبل وقوعها فبأن توقع على وفقه، وأما بعد وقوعها فليتلافى الأمر ويستدرك الخطأ الواقع فيها، بحيث يغلب على الظن أو يقطع بأن ذلك قصد الشارع، وهذا الوجه هو شأن اقتباس السلف الصالح الأحكام من الأدلة. هذا هو الأصل، وهو طريق الأئمة من سلف هذه الأمة وأئمتها. الثاني صار له ظهور وحضور حينما سلك الناس التقليد والتعصب للأئمة والانتصار للآراء. تجد الإنسان يسأل عن مسألة فيفتي برأيه من غير استدلال، ثم يلام على هذه الفتوى، تجد يبحث عن ما ينصر هذا القول. وقل مثل هذا لو سئل عن حديث وقال صحيح من غير قول، يبحث عن من صحح هذا الحديث ولو لم يكن معتبر عند أهل العلم. هذا انتصار في الحقيقة للنفس والهوى لا للحق، بخلاف الأول. نعم. والثاني أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة، أن يظهر في بادئ الرأي موافقة ذلك الغرض للدليل من غير تحري لقصد الشارع، بل المقصود منه تنزيل الدليل على وفق غرضه، وهذا الوجه هو شأن اقتباس الزائغين الأحكام من الأدلة. ويظهر هذا المعنى من الآية الكريمة: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فليس مقصودهم الاقتباس منها، وإنما مرادهم الفتنة بها بهواهم، إذ هو السابق المعتبر. الهوى هو السابق وهو المعتبر، ثم يبحث عما يبرر هذا الهوى. نعم. وأخذ الأدلة فيه بالتبع لتكون لهم حجة في زيغهم. والراسخون في العلم ليس لهم هوى يقدمونه على أحكام الأدلة، فلذلك يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويقولون آمنا به، ما يهمهم من يقول ما لا أعلم ولا أدري قبل أن يعرف الدليل. لكن الصنف الثاني يفتي برأيه، ثم إذا أحرج ما دليلك ما مستندك يبحث عما يعضد قوله، فهو ينتصر لهواه. نعم. ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فيتبرؤون إلى الله مما ارتكبه أولئك الزائغون. فلذلك صار أهل الوجه الأول محكمين للدليل على أهوائهم، وهو أصل الشريعة، لأنها إنما جاءت لتخرج المكلف عن هواه حتى يكون عبدا لله. وأهل الوجه الثاني يحكمون أهواءهم على الأدلة حتى تكون الأدلة في أخذهم لها تبعا. وتفصيل هذه الجملة قد مر منه في كتاب المقاصد، وسيأتي تمامه في كتاب الاجتهاد بحول الله تعالى. المسألة الرابعة عشرة: اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محلها على وجهين. الآن لو بحث عن دليل أفتى بهواه، ثم بحث عن دليل فوجده يسند قوله، مأجور ولا مأزور؟ مأزور. مأزور بلا شك، لأنه في بحثه عن الدليل إنما ينتصر لنفسه وهواه، والدليل تبعه. نعم. فالدليل جاء تبعا، الدليل جاء تبعا، كالقاضي يحكم بجهل ثم يكون حكمه موافقا لما يريده الله جل وعلا، هذا في النار نسأل الله العافية. نعم. اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محلها على وجهين: أحدهما الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض، وهو الواقع على المحل مجردا عن التوابع والإضافات، كالحكم بإباحة الصيد والبيع والإجارة وسن النكاح وندب الصدقات غير الزكاة وما أشبه ذلك. والثاني الاقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات، كالحكم بإباحة النكاح لمن لا أرب له في النساء. يعني أصول المسائل من على الوجه الأول الاقتضاء الأصلي، حكم البيع مثلا، حكم البيع من الوجه الأول، حكم النكاح جملة من البيع الأول، وهكذا أصول الأبواب وأصول المسائل من الوجه الأول. إذا عرض عارض لمسألة من المسائل الفرعية التابعة لهذه الأصول صار من الوجه الثاني، فقد يطرأ على ما أصله الإباحة ما يقتضي المنع، وقد يطرأ على ما أصله الحظر ما يقتضي الإباحة. نعم. ووجوبه على من خشي العنت، وكراهية الصيد لمن قصد فيه اللهو، وكراهية الصلاة لمن حضره. يعني لو سئل سؤال قيل ما حكم النكاح في الجملة، يعني من غير تعيين سائل، يجيب بأنه مباح، سن من سنن المرسلين، من رغب عن سنتي فليس مني. لكن يأتي شخص شاب يخشى عليه العنت مثلا فيقول ما حكم النكاح، يفتى بجواب. والثاني يأتي شيخ لا أرب له في النساء ولا حاجة له في النساء، وقد يظلم المرأة إذا تزوجها، يفتى بجواب غير هذا. ولذلك أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤال واحد تختلف من شخص إلى شخص، لماذا؟ لطرو العوارض على هذه الأسئلة. سئل عن أفضل الأعمال فأجاب بأجوبة كثيرة، فيجيب كل شخص بما يناسبه، هذا لوجود العوارض. لكن لو سئل في الجملة، يعني سئل جواب مطلق مرسل من غير نظر للعوارض، كان الجواب واحد، لأن حكم الشرع لا يتغير. نعم. وكراهية الصلاة لمن حضره الطعام أو لمن يدافع الأخبثان، وبالجملة كل يدافع الأخبثين أو يدافعه الأخبثان أو لمن يدافعه الأخبثان. وبالجملة كلما اختلف حكمه الأصلي لاقتران أمر خارجي. فإذا تبين المعنى المراد، فهل يصح الاقتصار في الاستدلال على الدليل المقتضي للحكم الأصلي، أم لا بد من اعتبار التوابع والإضافات حتى يقيد دليل الإطلاق بالأدلة المقتضية لاعتبارها؟ إذا أردت أن تجيب بنص، سأل شاب وأنت تعرف من حاله أنه يتضرر أو يتضرر المرأة في النكاح، وهو شاب ينطبق عليه الحديث، هل تجيبه بقوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؟ هذا الأصل من غير اعتبار العوارض. لكن إذا وجد عارض وأن تعرف هذا الشخص أنه فيه ضعف وفيه عنة وفي شيء من هذا، ما تفتيه بهذا الكلام. وإن كانت الفتوى بنص، لكن مما تجب ملاحظته للمفتي حال المستفتي، لأن لهذه العوارض تأثيرا في الجواب، ولذلك يذكرون الحكم الأصلي بالمسألة، وقد يعتريها ما يقتضي اختلاف الحكم وتنوعه إلى الأحكام الخمسة. نعم. وهذا مما فيه نظر وتفصيل، فلا يخلو أن يأخذ المستدل الدليل على الحكم مفردا مجردا عن اعتبار الواقع أو لا، فإن أخذه مجردا صح الاستدلال، وإن أخذه بقيد الوقوع فلا يصح. وبيان ذلك أن الدليل المأخوذ بقيد يعني لو أن معلما يشرح في كتاب من كتب العلم وقرر مسألة من خلال الكتاب، قرر مسألة من خلال الكتاب، هل هذا الحكم الذي قرر في هذه المسألة ينطبق على كل فرد من أفراد الطلاب بغض النظر عن عوارضهم؟ يقول والله أنا سمعت الحكم كذا، لا بد أطبق. لكن عندك عوارض تمنع انطباق هذا الحكم عليك، فلا بد من ملاحظة هذه العوارض، لذا تجدون العلماء يفصلون. نعم. وبيان ذلك أن الدليل المأخوذ بقيد الوقوع معناه التنزيل على المناط المعين، وتعيين المناط موجب في كثير من النوازل إلى ضمائم وتقييدات. لا نحن في كثير من النوازل، مفهومه إلى في جميعها، يعني هناك مسائل قد تشذ عن هذا التقييد. نعم. إلى ضمائم وتقييدات لا يشعر المكلف بها عند عدم التعيين، وإذا لم يشعر بها لم يلزم بيانها، إذ ليس موضع الحاجة، بخلاف ما إذا اقترن المناط بأمر محتاج إلى اعتباره في الاستدلال فلا بد من اعتباره. فقول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، الآية لما نزلت أولا كانت مقررة لحكم أصلي منزل على مناط أصلي من القدرة وإمكان الامتثال وهو السابق، فلم لأن المؤمنين بين مجاهد وقاعد، مجاهد وقاعد هما نوعان، وجاءت الآية على هذا الأصل. ثم سئل عن من يوجد عنده مانع، هل حكمه حكم القاعد أو حكمه حكم المجاهد، فاستثني غير أولي الضرر. نعم. فلم يتنزل حكم أولي الضرر، ولما اشتبه ذو الضرر ظن أن عموم نفي الاستواء يستوي فيه ذو الضرر وغيره، فخاف من ذلك وسأل الرخصة فنزل، غير أولي الضرر. لكن هل يكون في مقام المجاهدين أو دونهم؟ دونهم. ها؟ الرجل أعمى ليس عليه حرج، يود أن لو كان مبصرا فيجاهد، ما الذي منعه من الجهاد؟ العمى. هل له أجر مجاهد بنيته حقيقة؟ هل له أجر مجاهد حقيقة أو لا يحرم من الأجر في الجملة؟ ومع ذلك هذا مما كتبه الله عليه، كما كتب على بنات آدم الحيض. نعم، يقول أنا ما ذنبي، أنا أعمى. ولذلك ابن أم مكتوم يجاهد وهو أعمى ليلحق، ليكمل له أجر المجاهدين. ما قال أنا معذور وخلاص، حتى أن بعضهم يتمنى أن يكون أعمى لئلا يجاهد. لكن هذا وش منزلته؟ هذا منزلته أسوأ من الذي لا يجاهد وهو غير أعمى. ظاهر ولا لا؟ نعم، المسألة تحتاج إلى نظر دقيق في مثل هذه المسائل. فمن الآن لو إذا وجد المانع الشرعي من عمل يتمناه الإنسان، المرأة إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، هل يكتب لها أجرها وهي طاهر كما يكتب للمريض والمسافر؟ لأن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، والمانع هو الله جل وعلا. استحضرت النية. ها؟ استحضرت النية. تستحضر النية، تستحضر النية وتمنى ذلك. فضل الله واسع. الآن لو كان لها الأجر اعتبر نقص في حقها ولا ما يعتبر؟ ها؟ لو كان أجرها كاملا مثل المريض والمسافر ما كان نقص في حقها، ما كان نقصا في دينها، مع أن المانع من الله جل وعلا. لكن هذا شيء من ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا أخكم ما يقال. نعم. نفس الشيء. أي. نعم. ولما قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، بناء على تأصيل قاعدة أخروية، سألت عائشة عن معنى قول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لأنه يشكل دخوله تحت عموم الحديث، فبين عليه الصلاة والسلام حساب يسير، كيف يعذب حساب يسير؟ من صيغ العموم نوقش الحساب عذب، كل من نوقش الحساب فإنما آله إلى العذاب، مع أن الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يحاسب ومع ذلك ينقلب مسرور. فكيف يعذب؟ قال لا، ليس الحساب هنا والحساب هناك، الحساب في الآية المراد به العرض لا المناقشة عن الصغير والكبير. نعم. فبين عليه الصلاة والسلام أن ذلك العرض لا الحساب المناقش فيه. وقال عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه إلى آخره. فسألته عائشة عن هذه الكراهية، هل كل هي الناس يكرهون الموت؟ ما في أحد ما يكره الموت، هل هذه كراهية للقاء الله؟ لا، ما من ميت إلا أحب أن يستعتب، أما المحسن من أجل أن يزيد في إحسانه فترتفع حسناته ودرجاته، وأما المسيء لعله أن يرجع عن إساءته. نعم. فسألته عائشة عن هذه الكراهية، هل هي الطبيعية أم لا؟ فأخبرها أن لا، وتبين مناط الكراهية المرادة. وقال الله تعالى وقوموا لله قانتين تنزيلا على المناط المعتاد، فلما عرض مناط آخر خارج المعتاد وهو المرض، بينه عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله حين جحش شقه. يعني صلي قائما لعمران بن حسين، فإن لم استطع قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، والأصل القيام، الأصل القيام، فلا تصح الصلاة الفرض إلا من قيام، من عجز عن القيام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم كهاتين. ثم لما تعين مناط فيه نظر قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر: لا تولين مال يتيم. نعم، وجد الضعف المانع من القيام بالحق حق القيام، فإذا وجد المانع لا تولين مال يتيم ولا تأمرن على اثنين لوجود العارض. نعم. والأمثلة في هذا المعنى لا تحصى، واستقراؤها من الشريعة يفيد العلم بصحة هذا التفصيل. فلو فرض نزول حكم عام ثم أتى كل من سمعه يتثبت في مقتضى ذلك العام بالنسبة إليه لكان الجواب على وفق هذه القاعدة، نظير وصيته عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه بشيء ووصيته لبعض بأمر آخر، كما قال: قل ربي الله ثم استقم. بالنسبة لسفيان بن عبد الله الثقفي لما طلب منه أن يقول له في الإسلام شيئا يستغني، يقول: قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله ثم استقم، قل ربي الله ثم استقم. لكن الثاني: لا تغضب، لأنه يجيب كل إنسان بما يناسبه. يعني لو جاء شخص تلمح عليه أمارات الذكاء، وش أفضل الأعمال بالنسبة لي؟ قلنا طلب العلم. ولو نظر إليه من حيث البدن والقوة والشجاعة قيل أفضل شيء من حقك الجهاد. وهكذا كل شخص يفتى بما يناسبه. نعم. وقال لآخر: لا تغضب، وكما قبل من بعضهم جميع ماله. كأبي بكر جاء بجميع ماله، ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت وماذا فعلت ولماذا تجيب تأتي بجميع مالك؟ وعمر نصف ماله، وقال لسعد: الثلث والثلث كثير، وبعض الناس ما يأخذ منه ولا الربع. والناس مقامات ومنازل، كل ينزل في منزلته، إذا كان عنده صبر وقوة تحمل وقدرة على الاكتساب بحيث لا يكون عاله وأولاده على الناس، تكفف الناس، يقبل منه جميع ماله. لكن إذا كان في كل مجلس: أنا والله طلعت جميع المال وقعدت ما عندي شيء، ولا مصروف ولا أولاد ولا، يقول: هذا لا تجيب شيء، جزاك الله خير، تكفي الزكاة. فالناس يتفاوتون. نعم. ومن بعضهم شطره، ورد على بعضهم ما أتى به بعد تحريضه على الإنفاق في سبيل الله إلى سائر الأمثال. فصل: ولتعين المناطي مواضع، منها الأسباب الموجبة لتقرير الأحكام، كما إذا نزلت آية أو جاء حديث على سبب فإن الدليل يأتي بحسبه وعلى وفاق البيان التمام فيه. فقد قال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم الآية، إذ كان ناس يختانون أنفسهم فجاءت الآية تبيح لهم ما كان ممنوعا قبل حتى لا يكون فعلهم ذلك الوقت خيانة منهم لأنفسهم. وقوله: لكن لا تأتي الإباحة خاصة بهم أو لجميع الناس؟ جميع. لجميع الناس. نعم. وقوله: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية، إذ نزلت عند وجود مظنة خوف ألا يقسطوا وما أشبه ذلك. وفي الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله الحديث، أتى فيه بتمثيل الهجرة لما كان هو السبب. وقال: نعم، السبب في حديث عمر الأعمال بالنيات هو ما يذكر عند أهل العلم من قصة مهاجر أم قيس، فذكرت الهجرة، ذكرت الهجرة. وأكثر ما ينهز الناس من بلدانهم إلى بلدان أخرى إما طلب التجارة الدنيا أو طلب المرأة، فمن كانت هجرته لله ورسوله فيثبت له الأجر والثواب، الأجر المرتب على الهجرة. لكن من تظاهر للناس أنه هاجر إلى الله ورسوله وفي حقيقة الأمر إنما هاجر من أجل دنيا أو امرأة، هذا الذي جاء فيه الحديث مسوق مساق الذم. نعم. ولا ما فيه إشكال أن يهاجر الإنسان وينتقل من بلد إلى بلد من أجل الدنيا، ما فيه إشكال، لكن لا يتظاهر للناس أنه هاجر إلى الله ورسوله. نعم. وقال ويل للأعقاب من النار، مع أن غير الأعقاب يساويها حكما، لكنه كان السبب في الحديث التقصير في الاستيعاب في غسل الرجلين. نعم، جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأعقابهم تلوح، يعني ما جاء شيء من الماء، فقال ويل للعقاب من النار. لكن لو ترك الإنسان من يده شيئا حكمه حكم العقب. نعم. ومن ذلك كثير، ومنها أن يتوهم بعض المناطات داخلا في حكم عام أو خارجا عنه، ولا يكون كذلك في الحكم. فمثال الأول ما تقدم في قوله عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب، وقوله من كره لقاء الله كره الله لقاءه. ومثال الثاني قوله عليه الصلاة والسلام للمصلي ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك، وقد جاء فيما نزل علي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم الآية. أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذ كان إنما ثبت على صلاته لاعتقاده أن نازلته المعينة لا يتناولها معنى الآية. نعم، لأن الآية معارضة للأمر بالسكوت، وأن الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، وأن الكلام يبطلها، فأداه اجتهاده إلى أن لا يجيب مع أنه داخل في عموم الآية. ونظيره حديث جريج لما دعته أمه قال أمي وصلاتي، فقدم صلاته على أمي وهكذا. لكن قبول دعوة أمه عليه يدل على أنه لو أجابها لكان أفضل. نعم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا كان إنما ثبت على. ومنها أن يقع اللفظ المخاطب به مجملا بحيث لا يفهم المقصود به ابتداء، فيفتقر المكلف عند العمل إلى بيانه. وهذا الإجمال قد يقع لعامة المكلفين، وقد يقع لبعضهم دون بعض. فمثال العام قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم، فإنه لا يفهم المقصود به من أول وهلة، فجاءت أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله مبينة لذلك، كالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في النصوص العامة وفي القرآن من هذا الشيء الكثير. يأتي بيان المجمل في القرآن بيانه في السنة من أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. ولله على الناس حج البيت، كيف يحجون؟ خذوا عني مناسككم. نعم نعم. إيه هو عوقب من وجه، ثم انتقلت هذه العقوبة إلى منها، فالمسألة لها جانبان. الأول كونه ترك أمه وإجابتها واجبة والصلاة نافلة. نعم. والأمر الثاني كونه أقبل على الله جل وعلا واجتهد وترجح عنده هذا وما أداه اجتهاده، فعوقب من جهة وأثيب من جهة أخرى. يعني أثيب ولو كان الثواب، يعني براءته هذه منقبة من مناقب. نعم. ومثال ما صارت محنة محضة، لا، يعني مثل أكل آدم من الشجرة عوقب بإخراجه من الجنة، لكنه أثيب بعد إيش؟ توبته. اشتباه الله جل وعلا وأنزله منزلك أعظم مما كان عليه من قبل. نعم. ومثال الخاص قصة عدي بن حاتم في فهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود حتى نزل بسببه من الفجر. نعم، يذكر في سبب النزول أنه لما نزلت الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود جعل تحت وساده خيطان أسود وأبيض، صار يأكل حتى تبين له أحدهما، فجاء البيان بقوله جل وعلا من الفجر. نعم. وقصته في معنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قل ما عبدناهم ولا اتخذناهم أربابا. فجاء البيان منه عليه الصلاة والسلام أليسوا يحرمون ما أحل الله تحرمونه ويحلون ما حرم الله؟ هذه عبادته، هذه عبادته. نعم. وقصة ابن عمر، ويقع في مثل هذا كثير من المسلمين في هذه الظروف التي نعيشها، ينظرون الأهواء، أهواء المتبوعين، فيجعلونها هي المقياس. لو أن هذا حرام ما اسمح به، ولا دخل ولا فعل ولا كذا. الحلال والتحليل والتحريم من الله جل وعلا في نصوص الكتاب والسنة. أما تصرفات المخلوقين، لو كان حرام ما فعله فلان أو ما تركه فلان، مقصود أن مثل هذه الأمور يهتم لها الإنسان ليكون قدوته وعمله بالدليل. نعم. وقصة ابن عمر في طلاق زوجته إلى أمثال من ذلك كثيرة. فهذه المواضع وأشباهها مما يقتضي تعيين المناط لا بد فيها من أخذ الدليل على وفق الواقع بالنسبة إلى كل نازلة. فأما إن لم يكن ثم تعيين فيصح أخذه على وفق الواقع مفروض الوقوع، ويصح إفراده بمقتضى الدليل الدال عليه في الأصل ما لم يتعين، فلا بد من اعتبار توابع. إن لم يكن ثم تعيين، يعني أخذ أصل المسألة من غير تطبيقها وتحقيق مناطها على شخص معين له ظروفه وله عوارضه، إنما تلقى المسألة هكذا شرعية بدليلها، هذا ما يحتاج إلى أن تفصل. نعم. فلا بد من اعتبار توابعه، وعند ذلك نقول لا يصح للعالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل في الواقع إلا أن يجيب بحسب الواقع، فإن أجاب على غير ذلك أخطأ في عدم اعتبار المناط المسؤول عن حكمه، لأنه سئل عن مناط معين فأجاب عن مناط غير معين. لا يقال إن المعين يتناوله المناط غير المعين، لأنه أحيانا لا يكون في المسألة دليل يخصها، فيسأل المفتي عن مناط معين فيجيب بمناط غير معين، لأنه ليس عنده في المعين نص، وعنده في غير المعين نص يشمل هذا المعين وغيره. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمر، تكلم عن الخيل عليه الصلاة والسلام، سأل عن الحمر، قال ما أنزل علي في شيء إلا هذه الآية الجامعة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه تشمل كل شيء بما فيها المسؤول عنه، فيجيب عن المناط المعين بجواب مناط غير معين لعدم وجود الدليل الذي يخص المعين، ولا يدخل في كلام المؤلف هنا، لأن المناط المعين فيه دليل، فإذا وجد فيه دليل صار الجواب بجواب تحقيق مناط غير معين خطأ. نعم. لا يقال إن المعين يتناوله المناط غير المعين، لأنه فرد من أفراد عام أو مقيد من مطلق، لأننا نقول ليس الفرض هكذا، وإنما الكلام على مناط خاص يختلف مع العام لطروء عوارض كما تقدم تمثيله، فإن فرض عدم اختلافهما فالجواب إنما يقع بحسب المناط الخاص. وما مثل هذا إلا مثل من سأل هل يجوز بيع الدرهم من سكة كذا بدرهم في وزنه من سكة أخرى، أو المسكوك بغير المسكوك وهو في وزنه، فأجابه المسؤول بأن الدرهم بالدرهم سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، فإنه لا يحصل له جواب مسألته من ذلك الأصل، لأن الدرهم من السكة كذا قد يختلف في وزنه عن الدرهم من السكة كذا. فمثلا الجنيه الذهب يختلف، فيه الجنيه العربي السعودي، وفيه الجنيه المصري الذهب الذي حل محله الجنيه الورقي، وكان في السابق يصرف الجنيه الذهبي الذهب بالجنيه الورقي المصري بجنيه ذهب، الورق المصري بجنيه ذهب وزيادة قرشين، يعني جنيه الورق أفضل من جنيه الذهب. ثم انظر إلى ما وصل إلى الأمر الآن، وهذا موجود في سائر البلدان. لكن لو قلت جنيه بجنيه قال ما في إشكال، درهم بدرهم ما في إشكال، دينار بدينار ما في إشكال. لكن انظر إلى حقيقة المسؤول عنه، قد يكون بينها تفاوت. وإذا قيل درهم بدرهم، انظر هل زينتها واحدة، هل هذا مغشوش وهذا سليم، هذا صحاح بدون غش. لا بد أن ينظر في دقائق الأمور. أما إذا كانت مسكة واحدة فالأصل فيها التماثل. نعم. إذ له أن يقول: فهل ما سألتك عنه من قبيل الربا أم لا؟ أما لو سأله هل يجوز الدرهم بالدرهم وهو في وزنه وسكته وطيبه فأجابه كذلك لحصل المقصود. لكن نعم، لو قال الدرهم بالدرهم ولا يوجد في التعامل إلا درهم بدرهم، درهم واحد ما في أكثر من نوع، صح الجواب. لكن يحصل الخلاف كثيرا في التبايع، أحيانا تأتي إلى بلد من البلدان ثم تقول بكم هذا، يقول لك بخمسين، وأنت في قرارة نفسك أنه بالنسبة لعملة البلد، وعملة البلد منهارة، فهم لا يتعاملون بها، يتعاملون بعملة أخرى. أكثر البلدان يتعاملون بالدولار. ثم يحصل الخلاف، يحصل الخلاف، هو يريد كذا. أنت لو في بلد من البلدان قال قدر كم هذا الكتاب، قال بمئة ريال هنا، والمشتري من بلد آخر ما يعرف إلا رياله، ريال اليمن مثلا أو ريال أي بلد ثاني. المسألة لا بد من التدقيق عند الاختلاف. وأما إذا لم يوجد هناك اختلاف في حقائق هذه الأشياء فالجواب الدرهم بالدرهم، لا إشكال فيه. نعم. فأجابه كذلك لحصل المقصود، لكن بالعرض لعلم السائل بأن الدرهمين مثلان من كل وجه، مثلان من كل وجه. فإذا سئل عن بيع الفضة بالفضة فأجاب بذلك الكلام لكان مصيبة، لأن السؤال لم يقع إلا على مناط مطلق، فأجابه بمقتضى الأصل، ولو فصل له الأمر بحسب الواقع لجاز. ويحتمل فرض صور كثيرة، وهو شأن المصنفين أهل التفريع والبسط للمسائل، وبسبب ذلك عظمت أجرام الدواوين. نعم، عظمت أجرام الدواوين، وجدت الكتب في 10 مجلدات، 20 مجلد، 30 مجلد، إلى 100 مجلد وصلت بعض الكتب. ما الذي نفخها وصارت بهذا الحجم إلا كثرة التفاريع وكثرة التوقعات والافتراضات في المسائل العلمية. نعم. وكثرت أعداد المسائل، غير أن الحكمة اقتضت أن يجاب السائل على حد سؤاله، فإن سأل عن مناط غير معين أجيب على وفق الاقتضاء الأصلي، وإن سأل عن معين فلا بد من اعتباره في الواقع إلى أن يستوفي له ما يحتاج إليه. ومن اعتبر الأقضية والفتاوى الموجودة في القرآن والسنة وجدها على وفق هذا الأصل، وبالله التوفيق. اللهم صل على محمد.